غريبة الدنيا واخداني، لكنك لسه وحشاني، ويفضل فيك عنواني. أنا مظلوم لكن جاني، وحشتيني وحشتيني وحشتيني. أنا جوايا 100 ذكرى في تفاصيلك، أنا جوايا 100 ذكرى في تفاصيلك، بخورك لسه في أنفاسي، ولحن الحب جواكي فضل موجود إحساسي، صلاة باكر ولحن بقور أنا فاكر، وتنيتي جوا قداسي، رخامك وسجادك وصورة زيت مسحها الظهر، لكن فاكر ملامحها، صور على الحيطة أنا لمحها في ذكرى جميلة بتجيني. وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني. خدتني الدنيا ونسيتك، لكني عمري ما نسيتك، وعمرك يوم ما تنسيني. وحشتيني وحشتيني وحشتيني. صدقيهم صدقيهم لو قالولك ان الغربة خدتني عنك، والزمن خد جزء مني من اللي باقي فيا منك. صدقيهم لو قالولك الشوارع شوهتني، واني لسه بقول يا ريتني اعيد حسابي. صدقيهم لو قالولك اني شبت وشاب ضميري، واني راح مني شبابي. صدقيهم لو قالولك اني خنتك، ايوه خنتك، ايوه خنتك، ايوه خنتك، يوم ما سبت الطفل فيكي. صدقيهم لو قالولك اني سبتك، ايوه سبتك، يوم ما رفضت امسك ايديكي. بس اقولك بس اقولك صدقيني صدقيني صدقيني. واوعى مره تصدقيهم لو قالولك البعد اقوى من حنيني. وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني وحشتيني.